فقد تقدم شيء من شرح آيات المواريث. آيات المواريث مركزة في كتاب الله في سورة النساء، ليس لها موطن في الكتاب العزيز إلا ذلك. آيات في صدر سورة النساء، والآيات الأخيرة من سورة النساء، وهي التي يسميها العلماء، بل سماها النبي صلى الله عليه وسلم آية الصيف، آية الصيف بالصاد. ويقول تعالى: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، إلى آخره. فسبق الحديث عن قول الله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، بما حاصله أن الله أرحم بنا من آبائنا، لأن الله وصى آباءنا بنا. وتقدم الحديث عن سبب نزول الآيات، وتقدم الحديث كذلك عن قوله تعالى: للذكر مثل حظ الأنثيين، وأنه استثني منه الابن الكافر. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرث الكافر المسلم، ولا يرث المسلم الكافر. وكذلك بالإجماع استثني الابن القاتل، إذا ولد قتل أباه طبعا في الميراث، فيستثنى من الإرث أيضا، وإن كان النص فيه بعض الكلام لكن العمل على ذلك. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. ونبه هناك على أن هناك شيء اسمه الفرض وشيء اسمه التعصيب. فأصحاب الفروض هم الذين سمى الله لهم فروضا في كتابه الكريم، فمثلا قال تعالى: إن كانت واحدة فلها النصف، فتكون البنت إذا كانت بنت واحدة صاحبة فرض، صاحبة فرض. لكن الذي يأخذ شيئا بعد أن يأخذ أصحاب الفروض فروضهم يسمى عصب، يسمى عصب. فقوله تعالى: للذكر مثل حظ الأنثيين، هؤلاء عصب في هذه الحالة. إذا مات رجل وترك أولاد وبنات، لا يأخذ الأولاد والبنات شيئا إلا بعد أن يأخذ أصحاب الفروض فروضهم. وما معنى يأخذ أصحاب الفروض فروضهم؟ الذين سمى الله لهم أشياء وعينها في كتاب الله، قال مثلا: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما ترك. فيكون الزوج صاحب فرض يأخذ الربع أولا، وإذا كان هناك أبوان لأبويه لكل واحد منهما السدس، كل واحد يأخذ السدس، والمتبقي يأخذه الأولاد والبنات بالتعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين. فيكون الأولاد والبنات هنا عصبة، يكون الأولاد والبنات هنا عصبة. الولد لا يمكن أن يكون فرضا، لأن الولد لم يسمى له نصيب، الولد يأخذ المتبقي. لكن البنت ممكن تكون عصبة وممكن تكون صاحبة فرض، إن كانت واحدة فلها النصف فرضا، إن كانت ضمن مجموعة بنات فلهن الثلثان فرضا، أما إن كانت مع أولاد انتقلت إلى التعصيب. هذا الذي سبق باختصار. إن كنا نساء فوق اثنتين، وبينا أن الماضي اثنتين فما زاد، فلهن الثلثان مما ترك. ثم إن الله سبحانه وتعالى قال: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. يعني إذا مات رجل وترك ولدا أو أولاد وبنات، الأب له السدس والأم لها السدس. لأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. المتبقي طبعا الزوجة ستأخذ نصيبها فرضا، إن كانت زوجة واحدة لها الثمن. فيكون الأب أخذ السدس، الأم أخذت السدس، الزوجة أخذت الثمن، والباقي للذكر مثل حظ الأنثيين. قال تعالى: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك. فالرجل استوى مع المرأة هنا، الأب استوى مع الأم. فعندنا في الشريعة قد يكون الذكر أحيانا مثل الأنثى. لأبويه لكل واحد منهما السدس، قد يكون الأخ مثل الأخت في مواطن، أخ الأم مثل الأخت الأم، لكن في الأولاد والبنات للذكر مثل حظ الأنثيين. لأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك، استوى الأب بمن؟ بالأم إن كان له ولد. إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه، يعني ما كانش عنده ذرية وفقط الورثة الأبوان، فلأمه الثلث، لأمه الثلث. هنا مشكلة يثيرها العلماء، مشكلة صعبة بعض الشيء، إلا أن الجمهور لهم فيها رأي وابن عباس له رأي. عندنا رجل، عفوا امرأة ماتت، امرأة ماتت لم تنجب، لها أب وأم وزوج، لها أب وأم وزوج، فالله يقول والزوج له النصف ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، الزوج له النصف. وقلنا نحب أن نأتي بصبورة نكتب عليها للتسهيل المهمة، سيبقى النصف. قال تعالى ولأبويه لكل واحد منهما السدس ما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد ورثه أبواه فلأمه الثلث. إذا الزوج خذ النصف والزوج الثلث ستبقى السدس، فستكون الأم أخذت ضعف الأب، ضعف الأب بهذه الطريقة، لأن الزوج أخذ نصفا بقي نصف. قال تعالى فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، لن يتبقى إلا السدس، ستكون الأم أخذت ضعف الأب. أشكلت هذه المسألة على بعض العلماء، كيف أن الأم تأخذ نصف الأب؟ على ظاهر ما قلناه قال ابن بظاهر ما قلناه قال ابن عباس الأب يأخذ نصف الأم، بناء على ما قلناه من أن الأم ستأخذ ضعف الأب قاله ابن عباس، قال امضاء على ظاهر الآية، الأم ستأخذ الثلث، الزوج النصف، ما تبقى للأب هو السدس. لكن أبى ذلك الجمهور، فحصل خلاف بينهم وبين ابن عباس في هذه المسألة. فالجمهور قالوا إن قوله تعالى فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه، ورثه أبواه فلأمه الثلث، إذا كان الوريثان الأب والأم فقط، أما إذا كان معهما الزوج فالأم تأخذ الثلث المتبقي بعد أن يأخذ الزوج النصف، يعني الزوج سيأخذ النصف وينصرف، يبقى النصف الآخر، ثلث النصف الآخر للأم والثلثان للأب. فهذا رأي زيد بن ثابت ورأي جمهور العلماء في هذا الباب. ابن عباس رفض هذا الكلام وقال هو وغيره ما كان ربك نسيا، ولا مانع من أن تأخذ الأم أكثر من الأب ما دام الله قد نص على ذلك في كتابه الكريم. ويذكر لكن لم أراجع السند إليه أنه كان يطلب المباهلة في هذه المسألة، فكان ابن عباس يرى أن الأم تأخذ ثلث التركة ككل، والزوج يأخذ نصف التركة ككل، والمتبقي للأب وإن كان سدسا. قال تعالى في كتابه الكريم فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، هل الثلث المتبقي بعد أن يأخذ النصف الزوج النصف كما قال الجمهور، أو ثلث أصل التركة كما قال ابن عباس؟ الجمهور أخذوا بالرأي الأول، جعلوا الأب له ضعف الأم، يعني تأخذ الأم ثلث النصف المتبقي. فإن كان له إخوة فلأمه السدس، يعني افترض أن رجلا مات ليس له أولاد ولكن له إخوة، الإخوة ينقص نصيب الأم من الثلث إلى السدس، مع أنهم لن يأخذوا شيئا، ف فهم إخوة مشائيم على من؟ على الأم. هم يمين على الأب. يعني قال تعالى فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس. طب من يأخذ الباقي؟ يأخذه الأب. العلماء يقولون لأن الأب هو الذي يصرف. فهم حجبوا الأم من النصف من الثلث إلى السدس، مع أنهم لم يأخذوا شيئا، فأضروا بالأم ولم يأخذوا ميراثا من التركة. فهذا يسميه العلماء الحجب الجزئي. حجبت الأم من نصيبها من الثلث إلى السدس. حجبت الأم من نصيبها من الثلث إلى السدس. اسمه حجب جزئي، حجب جزئي. مثلا صورة الحجب: الزوج إذا ماتت زوجته وليس لها أولاد يأخذ كم؟ النصف. لكن يحجب من النصف إلى الربع إذا كان لها أولاد، يسمى حجب. حجبناه من النصف إلى الربع. فأحيانا يكون الحجب كاملا وأحيانا يكون الحجب جزئيا. في أشياء تحجب كثيرة، يعني الولد يحجب الأعمى حجب كلي. إذا كان مات شخص له ولد وله أعمام، الولد يحجب الأعمام حجب كلي. لكن إذا كانت بنت، الأعمام سيأخذون المتبقي بعد أن تأخذ الأم نصيبها، يكون حجب جزئي. واضح الكلام؟ فهناك حجب كامل. الكفر حجب كلي، يعني واحد كافر كفره يحجبه حجبا كليا. إن كان أب لن يرث من الإبن، إن كان ابن لا يرث من الأب. فهناك حجب جزئي وحجب كلي. نعم، القتل كذلك. في أمور تحجب كثيرة يعني. فالمهم فقط تتصور معنى الحجب. الحجب تحجب عن شيء بسبب شيء آخر، شيء تسبب لك إما في إنقاص نصيبك وإما في تضييع كل ما سيكون لك. إما في إنقاص النصيب مثلا للزوج مثلا من النصف إلى الربع، أو للزوجة من الربع إلى الثمن، وإما يكون حجب كامل. حجب كامل يمنعك من أن ترث أي شيء، كالابن مثلا يحجب كل من سواء إلا أصحاب الفروض. يعني رجل مات له ابن وزوجة وأب وأم، الزوجة تأخذ فرضها والابن والأم تأخذ فرضها والأب يأخذ فرضه والولد يأخذ المتبقي. يحجب الأعمام، يحجب الأعمام. هذا فيما يتعلق بالحجب. فلعلنا فقط تصورنا معنى أصحاب الفروض بغض النظر عن حفظهم كم هم، تصورنا العصبات من هم، تصورنا الحجب كيف يكون. هذا وبالله التوفيق، وإلى درسنا إن شاء الله. والله المستعان. سلام.